أثناء أبي بكر العبسي الكوفي صاحب المصنف. هل ده كتابه مفقود يا شيخنا؟ نعم؟ كتابه مفقود ولا موضوع؟ قالوا إلى الآن لم يطبع. مسند الحنظري صاحب المراهوية الحنظري قال هنا لم يطبع إلى الآن. المراهوية ولا ابن مخلد؟ هو إسحاق بن مخلد أبو يعقوب الحنظري إسحاق بن راهوية. معنا إسحاق بن مخلد أو إسحاق بن راهوية بن مخلد ينظر تأكدوا من هذه النسبة يا أخوان. جروا عندكم الله هنا ابن مخلد شيخ اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن ابراهيم ايوه اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن ابراهيم ابن مطرف المعروف ابن راهويه التيم الحنظلي ابن راهويه الراهوي ان يسبوه مشهور بابن راهوي. نعم تمام. قالوا هنا 94 يا شيخ معلش 94 ايوه يقول ابن راهويه نعم يقول ابو يعقوب اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن ابراهيم ابن مطرف المعروف ابن راهويه التميمي الحنظلي المروزين ليسبوني نزيلها وعليه. يقال راهوية إذا كان في كتب الحديث، راهوية إذا كان في كتب اللغة والنحو. معنى هون؟ طيب لا خطة بقى شكرا ماذا؟ راهوية راهوية؟ سمعت إن هي ويه دي يقال إن هي ويه في جهنم. هذا اسم من أسماء الشيطان يعني حديث ضعيف. المحدثين بيرميزوها عن الأمر ده. لا اللي في الحديث هو حديث موضوع النوايا اسم من الشيطان. ذلك يقول سيبويا على سيبويا. سيبويا إذا كان في كتب الحديث. سيبويا إذا كان في كتب الأخر. شيخنا. نعم. مسند إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن راهوي في متحف المعرف البصري. البصري؟ البصري البصري لعلنا هنضروها. لكن المطالب العالية أيضا موجود فيها. المطالب العالية لكل المطالب العالية تطبع أحيانا بإسناد وأحيانا غير إسناد. معنى فهم؟ طيب بعد هذه يا أخوة مسألة جديدة وهي فيما يتعلق بقول الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح. حديث الحسن صحيح غريب وهذه يطول فيها النفس وفيها أقوال كثيرة أبلغوها ربما 9 أقوال فإن شاء الله نؤخر ونرجيها للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.